أقول في كتاب التقريب للحافظ ابن حجر أو الاصطلاحات الخاصة بكتابه أولا، ثم هو اصطلاح غريب ثانيا، لأن معنى مقبول غير مقبول. رأيت مثل هذا الاصطلاح معنى مقبول يعني غير مقبول. يعني المثال يقول ببيان ما قاله هو في تعريفه للمقبول، قال إذا كان الراوي له من الحديث شيء يسير ولم يتكلم فيه أو لم يجرح، فأنا أقول في مثله إنه مقبول عند المتابعة. فهذا القيد يجعل المقبول غير مقبول عند عدم المتابعة. والذي نلاحظه عمليا نجد كثيرا من الرواة يروون بعض الأحاديث ويكون فيهم من قال الحافظ ابن حجر فيه مقبول، نبحث ونبحث ونبحث لا نجد الحديث شاهد ولا متابع، فهذه نقول قال الحافظ ابن حجر مقبول ويعني انه غير مقبول لانه ليس له متابع. الحديث والتجري فيها تلك الرباب وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر يعني غير مقبولة. Yeah, yeah, yeah.